بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 53 من البداية والنهاية. قال السهيلي: واسم أم موسى أيارخا، وقيل أيازخت، والمقصود أنها أرشدت إلى هذا الذي ذكرناه وألقى في خلدها وروعها: ألا تخافي ولا تحزني، فإنه إن ذهب فإن الله سبحانه وتعالى سيرده إليك، وأن الله سبحانه وتعالى سيجعله نبيا مرسلا يعلي كلمته في الدنيا والآخرة. فكانت تصنع ما أمرت به، فأرسلته ذات يوم وذهلت أن تربط طرف الحبل عندها، فذهب مع النيل فمر على دار فرعون فالتقطه آل فرعون، أعيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فالتقطه آل فرعون. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليكون لهم عدوا وحزنا. قال بعضهم: هذه لام العاقبة. أعود إلى الحاشية. 1- مخايل مظاهر وعلامات الحمل، مظاهر وعلامات الحمل. 2- متاخمة ملاصقة مجاورة، هذه لام العاقبة، وهو ظاهر إن كان متعلقا بقوله فالتقطه، وأما إن جعل متعلقا بمضمون الكلام وهو أن آل فرعون قيضوا لالتقاطه ليكون لهم عدوا وحزنا، صارت اللام معللة كغيرها، والله سبحانه وتعالى أعلم. ويقوي هذا التقدير الثاني قوله: إن فرعون وهامان، وهو الوزير السوء، وجنودهما المتابعين لهما كانوا خاطئين، أي كانوا على خلاف الصواب، فاستحقوا هذه العقوبة والحسرة. وذكر المفسرون أن الجواري التقطنه من البحر في تابوت مغلق عليه، فلم يتجاسرن على فتحه حتى وضعنه بين يدي امرأة فرعون آسيا بنت مزاحم ابن عبيد ابن الريان ابن الوليد، الذي كان فرعون مصر في زمن يوسف. وقيل أنها كانت من بني إسرائيل من سبط موسى، وقيل بل كانت عمته، حكاه السهيلي، فالله سبحانه وتعالى أعلم. وسيأتي مدحها والثناء عليها في قصة مريم بنت عمران، وأنهما يكونان يوم القيامة من أزواج رسول الله في الجنة. فلما فتحت الباب وكشفت الحجاب رأت وجهه يتلألأ بتلك الأنوار النبوية والجلالة الموسوية، فلما رأته ووقع نظرها عليه أحبته حبا شديدا جدا. فلما جاء فرعون قال: ما هذا؟ وأمر بذبحه، فاستوهبته منه ودفعت عنه، وقالت: قرة عين لي ولك. فقال لها فرعون: أما لك فنعم، وأما لي فلا، أي لا حاجة لي به، والبلاء موكل بالمنطق. وقولها: عسى أن ينفعنا، وقد أنالها الله سبحانه وتعالى ما رجت من النفع، أما في الدنيا فهداها الله سبحانه وتعالى به، وأما في الآخرة فأسكنها جنته بسببه. أو نتخذه ولدا، وذلك أنهما تبنياه لأنه لم يكن يولد لهما ولد. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهم لا يشعرون، أي لا يدرون ماذا يريد الله سبحانه وتعالى بهم، أن قيضهم لالتقاطه من النقمة العظيمة بفرعون وجنوده،

إذ قال قتادة وغير واحد من السلف، أي تطعم وترفع وتغذى بأطيب المآكل وتلبس أحسن الملابس وتلبس أحسن الملابس بمرأة مني، وذلك كله بحفظي وكلاءتي. بحفظي وكلاءتي لك فيما صنعت بك لك، وقدرته من الأمور التي لا يقدر عليها غيري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. وسنرد حديث الفتون في موضعه بعد هذا إن شاء الله سبحانه وتعالى، وبه الثقة وعليه التكلان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. لما ذكر سبحانه وتعالى أنه أنعم على أمه برده لها وإحسانه بذلك وامتنانه عليها، شرع في ذكره أنه لما بلغ أشده واستوى، وهو احتكام الخلق والخلق، وهو سن 40 في قول الأكثرين، آتاه الله حكما وعلما، وهو النبوة والرسالة التي كان بشر بها أمه حين قال إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ثم شرع في ذكر سبب خروجه من بلاد مصر وذهابه إلى أرض مدين وإقامته هناك حتى كمل الأجل وانقضى الأمد. في الحاشية 1 كلاءتي حراستي وعلمي، وتابع وكان ما كان من كلام الله سبحانه وتعالى له وإكرامه بما أكرمه به كما سيأتي. قال سبحانه وتعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. قال ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة وقتادة والسدي وذلك نصف النهار، يعني دخل نصف النهار. وعن ابن عباس بين العشاءين، فوجد فيها رجلين يقتتلان أي يتضاربان ويتهاوشان، هذا من شيعته أي إسرائيلي، وهذا من عدوه أي قبطي. قاله ابن عباس وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام كانت له بديار مصر صولة بسبب نسبته إلى تبني فرعون له وتربيته في بيته، وكانت بنو إسرائيل قد عزوا وصارت لهم وجاهة وارتفعت رؤوسهم بسبب أنهم أرضعوه وهم أخواله من الرضاعة. فلما استغاث ذلك الإسرائيلي موسى عليه الصلاة والسلام على ذلك القبطي، أقبل إليه موسى

إن هذا لعله قاتل ذاك القتيل بالأمس، أو لعله فهم من كلام الإسرائيلي حين استصرقه عليه ما دله على هذا، والله سبحانه وتعالى أعلم. والمقصود أن فرعون بلغه أن موسى عليه الصلاة والسلام هو قاتل ذلك المقتول بالأمس، فأرسل في طلبه وسبقه. أعيد، والمقصود أن فرعون بلغه أن موسى عليه الصلاة والسلام هو قاتل ذلك المقتول بالأمس، فأرسل في طلبه وسبقهم رجل ناصح عن طريق أقرب، وجاء من أقصى المدينة ساعيا إليه مشفقا عليه، فقال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج، أي من هذه البلدة، إني لك من الناصحين، أي فيما أقوله لك. قال الله سبحانه وتعالى: فخرج منها خائفا يترقب، أي فخرج من مدينة النصر من فوره على وجهه لا يهتدي إلى طريقه ولا يعرفه، قائلا: رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يخبر سبحانه وتعالى عن خروج عبده ورسوله وكليمه من مصر خائفا يترقب، أي يتلفت خشية أن يدركه أحد من قوم فرعون وهو لا يدري أين يتوجه ولا إلى أين يذهب، وذلك لأنه لم يخرج من مصر قبلها. ولما توجه تلقاء مدين، أي اتجه له طريق يذهب فيه، قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، أي عسى أن تكون هذه الطريق موصلة إلى المقصود. وكذلك وقع، أو أعيد، وكذا وقع أو صلته إلى مقصود، أو صلته إلى مقصود، وأي مقصود. ولما ورد ماء مدين، وكانت بئرا يستقون منها، ومدين هي المدينة التي أهلك الله سبحانه وتعالى فيها أصحاب الأيكة، وهم قوم شعيب عليه السلام، وكان هلاكهم قبل زمن موسى عليه السلام في أحد قولي العلماء. ولما ورد ماء مدين، الماء المذكور، وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، أي تكفكفان غنمهما أن تختلط بغنم الناس. وعند أهل الكتاب أنهن كنا سبع بنات، وهذا أيضا من الغلط، وكأنه كنا سبعا ولكن إنما كانت تستقي اثنتان منهن، وهذا الجمع ممكن إن كان ذاك محفوظا، وإلا فالظاهر أنه لم يكن له سوى بنتين. قال: ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء،